الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في وقفاتنا مع قصص الأنبياء عليهم السلام، في هذه الحلقة عندنا قصة شعيب عليه السلام. وقصة شعيب ذكرت في القرآن في أكثر من موضع لما فيها من عبر، كما أنه عليه السلام كان مع معالجة أمر التوحيد كان يعالج أمرا اقتصاديا، وأوفوا الكيل والميزان. لكن وقفتنا مع قصة شعيب عليه السلام في أمر في غاية الأهمية، وهو الثبات على الحق، الثبات على الدين رغم المصاعب ورغم تكذيب الناس ورغم معاداة الكفار والمخالفين لدعوة الحق. وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فانظر كيف أن هؤلاء القوم المستكبرون الكفار أرادوا أن يضغطوا على شعيب عليه السلام بأمر محبة الأوطان، فأرادوا أن يساوموه على هذه الجزئية، إما أن ترجع إلى ملتنا أو سنخرجك من هذه الأوطان التي تحبها. ولكنه عليه السلام ثبت هو وقومه، فكان العاقبة أن أنزل الله العذاب على القوم الكافرين، وأنجى الله شعيب والذين معه. هذا الأمر حصل كذلك مع الأنبياء كلهم، إذ قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالأمر عظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب مكة، ولكن حبه لوطنه، حبه للمكان الذي ولد فيه وعاش فيه وترعرع فيه، لا يجعله يؤثر هذا الأمر على أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الدعوة إلى الله. فعندما نجد في هذه الأزمان بعض الناس يؤثر مثلا حب الأوطان أو حب الزوجات أو حب الأولاد أو حب الآباء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فجعل في هذه الآية ثمانية معوقات في طريق حب الله ورسوله وحب طاعة الله سبحانه وتعالى. هنا لابد أن نفهم أن أمر الدين وأمر الدعوة إلى الله وأمر الجهاد في سبيل الله أمر صعب على الأنفس، وفيه التضحية والبذل، التضحية بجميع هذه المحاب مقابل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في أمر أعدائه قومه قريش عندما كانوا يكذبونه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يلتفت لأي شيء من هذا. عندما خرج عليه الصلاة والسلام في هجرته التفت إلى مكة. يعني التفاتة المشتاق إلى هذه الأرض التي عاش فيها، فقال والله إنك أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ولكن محبته لهذه الأرض الطيبة لم تجعله أبدا ينثني عن دعوة الله وتبليغ الدعوة. فلا بد على الإنسان أن يضع في برنامجه أنه قد يضطر في دعوته إلى الله، في جهاده في سبيل الله، في طاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يخرج من الوطن، أن يبتعد عن الأحباب، أن يفقد أعز الناس إليه، أن يفتقر، أن يجوع وغير ذلك من هذه الأمور، أن يسجن، أن يقتل. ولكن لا بد أن يقدم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أمر على هذه الأمور. وكما نعلم أن أمر الله ورسوله والجزاء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للمؤمنين للمتقين للصابرين الثابتين عنده يجعلنا نستهين بكل ما نحبه من أمور الدنيا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للثبات على دينه وعلى دعوة إلى دينه والجهاد في سبيله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.